الوفق واضح في وضع هذا الإنسان الذي خاطبه عليه الصلاة والسلام بقوله حافظ على عصايه، وفق واضح. وقد يكون كمثل ذاك الإنسان الآخر الذي وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره بكل الفرائض المعروفة منها خمس صلوات في كل يوم وليلة، فكأنه استثقل ذلك فرضي منه بأن يحافظ على صلاته. ويمكن أن يكون هذا من باب كما جاء في حديث أبي حسان الضعف إنهم سيصدقون ويصلون. فبتكون هذه السياسة الشرعية لا يجوز تقريبها مع كل الناس، وإنما العكس يجب أن نفرض على الناس النظام الإسلامي العام ثم تأتي الأحكام الخاصة تختلف من شخص إلى آخر. وهذا ما ألمحت به أنفا إنما قلت من كل نظام ظهر صلوات الخمس في المساجد إلا لهذا القائد. أشو أجر هذا الإنسان الذي قال له حافظ عاصم الله عنه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.